وعلى آله وصحبه ولما بعد. هنا حديث عن درس الماضي أني قلت أن عمر استخلف ابن أبي أجزة ابن أجزة فقال استخلفت مولى من والي. الصواب أن وافل بن الأسقع هو الذي لقي عمر بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة رجل من موالينا. قال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. قال عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع آخرين. الحديث رواه مسلم. فهذا هو الصواب. أنا قلت في الدرس الماضي أن عمر هو الذي استخلف، والصواب أن وافل بن الأسقع هو الذي جعله خليفة على أهل الوادي. قال عمر له من استخلفت على أهل الوادي؟ يخاطب من؟ وافل ابن الأسقع. فقال ابن أبزة رجل من موالينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن. ولا يقال قارئ إلا للحافظ. القارئ بمعنى الحافظ، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. أنه ماذا؟ إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. كان في رواية وقارئ وعالم بالفرائض. طيب ندخل في الدرس وما زلنا في صدد ذكر أهل العلم وفضلهم. قال فإن قال قائل ما دلت على ما قلت؟ قيل له الكتاب ثم السنة. فإن قال فاذكر منهما إذا سمعه المؤمن. سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله، أو قال ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له ما دليل القرآن؟ يعني الآن أنت ذكرت من صفات العلماء وبماذا يصطفون، فدلل لنا وبين لنا فضل هؤلاء من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ بالقرآن. قال فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، أي أن الله عز وجل يرفعهم بالدرجات. فقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. من الذين أوتوا العلم؟ العلم الشرعي وليس العلم الدنيا. ولذلك من أخطاء ما نرى بعضهم يضع هذه الآية في المدارس النظامية أو المدارس العلمية التي لا دخل لها بعلم الآخرة، فيضع هذه الآية في غير موضعها. إنما هذا الفضل في العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي. فالله عز وجل يرفع هؤلاء أهل العلم بعلمهم للكتاب والسنة وليس بعلم الدنيا. كما تعلم بعض الناس هداهم الله، وهذه أيضا من الأخطاء التي يجب أن ينبه عنها. وضع هذه الآية في المدارس النظامية ليس بصواب. طيب، جاء هذا عن ابن عباس، قلنا رواه الدارمي في مسنده والقاضي في سننه وأيضا البيهقي، وسنده صحيح، صح عنه من ترجمة عكرمة مولاه عنه رضي الله تعالى عنه. قال: وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. لماذا كان العلماء أشد خشية من غيرهم؟ لأنهم عرفوا الله، عرفوا الحق من الباطل، عرفوا الحلال من الحرام، فكانوا أولى بالخشية من غيرهم. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. من الذي آتاه الله الحكمة؟ إنهم العلماء. ومن آتاه الله الحكمة فقد آتاه الله خيرا كثيرا، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالشهادات، إنه العلم عباد الله. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وسيأتي معنا أنه العلم والفقه والعقل، سيأتي معنا. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. العالم الرباني الذي اجتمع فيه ثلاث خصال: العلم، العمل، الدعوة إلى الله. فهذا القرن عالم رباني. قال: بما كنتم تعلمون الكتاب. ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب. جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كونوا ربانيين، أي علموا صغار العلم قبل كباره. علموا صغار العلم قبل كباره. فالإنسان إذا أراد أن يتدرج في طلب العلم، أولا يبدأ بالمتون الصغيرة التي يستطيع فهمها. هذا هو المنهج في طلب العلم، أن الإنسان أو طالب العلم إذا أراد أن يتعلم يبدأ أولا بقراءة القرآن، ثم القراءة والكتابة، واضح؟ ثم بعد ذلك مبادئ الطهارة والصلاة. فهذه هي مبادئ أهل العلم في منهجيتهم لطالب العلم المبتدئ، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره. فلا يهجم الإنسان على كتب كبيرة وهو لم يدرس الدروس التي تكون في مستواه، ولا يهجم أيضا على جميع العلوم فقد انساها كلها. قال الإمام الزهري رحمة الله عليه: من رام العلم جملة واحدة نسيه جملة واحدة. من رام العلم جملة واحدة نسيه جملة واحدة، أي لا تكثر من الدروس، لا تنهك نفسك وتأخذ من هذه، بل ابدأ بصغار العلم قبل كباره، ولا تفتح. فإثنان لا يتعلمان: مستحيل ومتكبر. المستحيل الذي يستحي أن يراه الناس، والمتكبر من يعتقد هذه المجال. فهذان الصنفان لا يتعلمان، بل خذ العلم من منهله، وإياك والرياء والسمعة. فبعض الناس يبحث عن المجالس الكبار حتى يقام له بطالب العلم، لا، إنما ابدأ بصغار العلم قبل كباره، وابدأ مع حتى كبار العلماء بصغار العلم قبل كباره. قال: وقال الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الربانيون العلماء الربانيون، والأحبار جمع حبر، وهم من علماء اليهود، من علماء اليهود، العالم منهم يقال له حبر، ولا بأس باستخدامها في هذه الأمة، فقد لقب ابن عباس ابن عباس بهذا اللقب حبر الأمة، لقب بحبر الأمة أي من علمائها. قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أي أن العلماء هم الذين ينهون الناس عن الإثم وعن أكل الحرام، أي يبين الناس الحلال والحرام. قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم، أي هم الذين يبينون الحلال من الحرام. قال وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي جعل الله عز وجل العلماء أئمة. بماذا؟ بأربعة مراتب. المرتبة الأولى يهدون، أي هداية الخلق، يأمرون بأوامر الله ورسوله، يصبرون على ما يتحصل فيه من الأذى والسب والشتم والكلام فيما لو يقولوه. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة، وأنهم بهذه الآيات هم موقنين، أي على يقين مما يدعون به. فإذا توفرت فيهم هذه المرات صاروا أئمة يقتدى بهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. متى يصير الإنسان إماما؟ إذا توفرت فيه هذه المراتب. قال وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هؤلاء؟ جاء بعضهم أنهم هم العلماء. قال إلى قوله وجعلنا للمتقين إماما، قال ابن القيم رحمة الله عليه أي أئمة يقتدى بنا من بعدنا. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهي أرفع مراتب الصديقين. واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين، وهي ولاية آلتها العلم، يختص الله بها من يشاء من عباده، كما ذكر هذا في كتاب المفتاح دار السعادة. نعم. قال محمد بن الحسين، وهذا النعم أي الوصف الذي تقدم آنفا ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. قال أي محمد بن حسين المقصود به الآزوري رحمة الله عليه، وهذا الكلام هو من تلميذه الراوي عنه في هذا الكتاب. من هو الراوي عنه في هذا الكتاب؟ هو أبو الحسن علي ابن أحمد ابن عمر ابن حفص الحماني. قال أنبأنا أبو بكر بن الحسين الآزوري بمكة. فهذا الآن الرجل هو الراوي عن الآزوري في هذا الكتاب. فقوله قال محمد بن الحسين أي أنه يحيل الكلام إلى من؟ إلى محمد بن الحسين وهو الآزوري. قال أخبرنا أبو بكر التلميذ، يقول أخبرنا أبو بكر. من أبو بكر؟ محمد بن الحسين الآزوري. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ثقة. قال حدثنا، هذه لفظة ثنا استعملها أهل العلم وهم أهل الحديث، اختصار لكلمة حدثنا، ثنا أي اختصار كلمة حدثنا. ولذا ترى في كتب الحديث المسندة كالسنن والمزاني وغيرها سمع. ما معنى سمع؟ أي بمعنى حدثنا وأنبأنا تأتي بمعنى أنا. أنبأنا تأتي بمعنى أنا، وأيضا أخبرنا تأتي بمعنى أنا. تأتي بمعنى أنا، أي اختصار أخبرنا واختصار أنبأنا. قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي صدوق، قال حدثنا سهيل بن عياض ثقة عن الليث بن أبي سهيل ضعيف اختلط في آخر عمره، فكان رحمة الله عليه يؤذن في الضحى. اختلط في آخر عمره فكان يؤذن في الضحى. عن مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس له تفسير ينسب إليه مطبوط، وهذا التفسير لا يصح عنه، فهو من طريق عبد الرحمن الأسدي وهو ضعيف، فلا يصح التفسير هذا عن ابن عن مجاهد، فلا يصح التفسير عن مجاهد. قال في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، قال العلم والفقه. هذه الرواية ليس عن مجاهد صحها ابن معين، وكان يرى صحتها في تفسير مجاهد. ومعنى الآن وقفة على تفسير مجاهد. مجاهد رضي الله أو رحمه الله مجاهد بن جبر قال عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة قراءة تلاوة، قرأ المصحف على ابن عباس 30 مرة، وقال أيضا وعرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، يعني قرأ المصحف 30 مرة وكان يسأله عند كل آية ما تفسيرها. كما قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي خذ به. لكن هنا تنبيه أن تفسير مجاهد عليه مؤاخذات. ما هي هذه المؤاخذات؟ أولا توسعه في بعض الشيء برأيه، أي يتوسع بأمور ما يوقف به أحد، إنما هذا من جراء رأيه. ثانيا أنه أنكر مسح أصحاب السبت قردة وخنازير، أنكر هذا أنه مسح قردة وخنازير على الحقيقة، وقد رد عليه ابن جرير الطبري في التفسير بكلام قوي فراجعه عند هذه الآية. ثالثا فسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء. وهذا الأثر اتكأ عليه المعتزلة أيما اتكاء، يعني اتكاء قوية ضد أهل السنة، ويقول قال مجاهد بن جبر عند هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها منتظرة للثواب. رابعا أنه أخذ من أهل الكتاب، أخذ من أهل الكتاب أي من الإسرائيليات. فهذه المؤاخذات في تفسيره، هذه المؤاخذات في تفسيره رحمه الله تعالى. طيب، وأيضا طرق تفسيره جاءت من 5 طرق. أولا الطريقة الأولى ابن أبي نجيح وسيأتي معنا، ولم يسمع منه وسيأتي معنا الكلام. ثانيا طريق خصيف ابن عبد الرحمن وقد سمعه منه إلا أن خصيفا ضعيفا. رابعا أو ثالثا ابن جريج ثقة مدجج وضعف روايته عن مجاهد بن معين. رابعا طريق الليث بن أبي سليم، هذا الذي بين أيدينا سمعه منه ولكنه ضعيف مختلط، لكن ابن معين قال يكتب التفسير عنه، يعني يستأنس به. الطريق الخامسة طريق ابن عيينة، ابن عيينة الذي روى عنه أيضا مجاهد، روى عنه مجاهد. وهنا تنبيه، قال العلماء ولا يؤخذ أمر العقيدة في تفسير مجاهد إذا جاءت من هذه 4 طرق. ما هي؟ طريق ورقاء ابن عمر اليشكري المرجئي شبر بن عباس ثقة قدري أن يرى القدر. عيسى بن ميمون ثقة قدري أي يرى بالقدر. مسلم بن خالد الزنجي ضعيف. إذا جاء التفسير من طريق ابن جريج عن هؤلاء أو ابن أبي نجيع عن هؤلاء فانتبه لهذا التفسير. إذا ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه في اللغة أو في الفقه. يؤخذ منه في اللغة أو في الفقه، لكن يحذر الأخذ منه في باب العقيدة، في باب العقيدة. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر. ما الذي قال حدثنا أبو بكر؟ الراوي عن الإمام الآجري، ودل على ذلك أنك تأتي بلفظ قال. أما لو قلت حدثنا فالسامع إليه يظن ماذا؟ أنك أنت الذي حدثت، بل تقول قال، أي أنا أنقل مقولا التحديث. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو الفضل. مر سنة قلنا اختصار لكلمة إيش؟ حدثنا. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال حدثنا شبابة، قال حدثنا ورقاء، وهو من ابن عمر اليشكري ثقة لكنه قذف بالرجال، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: آتيناه حكما وعلما، قال الفقه والعقل والعلم. طيب، طريق ابن أبي نجيح رواه الجماعة البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه أيضا ابن أبي حاتم واحتجوا بها، وهناك من العلماء من تكلم عليها فقالوا ابن أبي نجيح روايته في التفسير عن مجاهد لا تصح. منهم يحيى بن سعيد القطان وابن الأنباري وابن حبان وأيضا سفيان بن عيينة، وقالوا أنه أخذ التفسير من ماذا؟ من كتاب القاسم ابن أبي بزة. القاسم ابن أبي بزة. طيب، ننظر لهذا القاسم، ما حاله؟ ثقة. فالقاسم ثقة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقول القائل لا تصح رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، جوابه إن تفسير ابن أبي نجيح نعم عن مجاهد من أصح التفاسير، بل ليس في أيدي أهل التفسير كتاب أصح منه. إذن ما هو الصواب؟ يقال أن روايته مقبولة، أن روايته أيضا مقبولة، لأنه علم الواسطة. من هو الواسطة؟ القاسم ابن أبي بزة وهو ثقة. وأيضا ذكر عند قوله يوم يكشف عن ساق، قال مجاهد: شدة في الأمر وحدة. طيب، إذن هذا الحديث أو الأثر يقول ماذا؟ سنده صحيح عن مجاهد. قال أخبرنا أبو بكر، انظر مرة يقول حدثنا ومرة يقول أخبرنا، هل بينهما فرق؟ في كتب المصطلح خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، فحدثنا وأخبرنا بمعنى واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود صاحب المصاحف إمام وهو صاحب الحائية، قال حدثنا أسيد بن عاصم، قال حدثنا الحسين يعني بن حفص الأصبهاني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. ولقمان اختلف فيه، منهم من يقول هو نبي، وهذا قول حكي عن بعض الفقهاء، والأكثرون على أنه ليس بنبي، إنما رجل آتاه الله عز وجل الحكمة، وهذا هو الصواب. لقد آتاه الله الحكمة أي العقل، وآتاه الله عز وجل الفقه والإصابة في القول في غير نبوة، أي أنه ليس بنبي، إنما وفقه الله عز وجل بإصابة الحق. قال وأخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود. من هو أبو بكر بن أبي داود؟ صاحب الحائية. قال حدثنا أبو أمية الصلب قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ورقاء بن عمرو اليشكري عن أبي ابن أبي مجيد عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير النبوة صحيح أيضا صح لأن من الرواية هذه التي ذكرناها آنفا ورقاء أيضا ثقة طيب قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح نعم قال حدثنا علي بن أبي حدثنا علي بن صائب بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم قال أولو الفقه والخير نعم عبد الله بن محمد بن عقيل الراجح ضعفه وعلي بن صالح صدوق فالأثر لا يصح لأنه من هذه الطريقة لكن له شواهد قال أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو العباس أحمد بن سال الأشناني قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريف القاضي عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء شريف القاضي سريع الحفظ ضعيف وليث تعرفون ضعيف قال وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله عن إبراهيم أي ماذا الظاهر أنه نخعي وجاء عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم قال يعني أهل الفقه والدين وهو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يسمع منه لكن هذه الآثار لها شواهد لها شواهد يستند ويحسن بها هذه الآثار إلى هنا يكفي سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك